قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم.